بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 18 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، وما زلنا نتكلم في المسائل التي تتعلق بالحديث الذي تحدث عن الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. تكلمنا عن المسائل 9، وبقي بعض المسائل في هذا الحديث. المسألة 10: اللابة الحرة، والمدينة تكتنفها حرتان، والحرة حجارة سود. وقيل في ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحتمل أن يكون لتباين حال الأعرابي، حيث كان في الابتداء متحرقا متلهفا حاكما على نفسه بالهلاك، ثم انتقل إلى طلب الطعام لنفسه. وقيل: وقد يكون من رحمة الله تعالى وتوسعته عليه وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له في آخر الحديث: خذ هذا فتصدق به، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين. وقد شرح لنا الشيخ أن اللابة هي طرف في المدينة المنورة، وهي من الحجارة السود. أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. في هذا الحديث عندما يأتي الإنسان خائفا إلى النبي عليه الصلاة والسلام متحرقا يريد أن يعرف الحكم الذي عليه، وماذا أوجب الله سبحانه وتعالى، وهل هنالك من عقوبة ستنزل به، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام خائفا متحرقا يدعي الهلاك على نفسه، فخرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام محملا بالطعام إلى أهله. وهذه غاية ما نجد في الإسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يفرح لتوبة عبده. وإن النبي عليه الصلاة والسلام ترى كيف علمنا كيف نعامل السائل. ولذلك تجد كثيرا من الناس اليوم ربما يأتي أمثال هؤلاء إلينا، عند ذلك نغضب غضبا شديدا عليهم، وربما نرفع أصواتنا عليهم، وكأننا نحن قد عصينا، ولا يكون غضبنا لله تبارك وتعالى، بل لإظهار مكانتنا وعدم احترام ذلك الرجل مثلا لشريعة الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من الكلمات. لا، ينبغي أن يتخلق المفتون والمسؤولون بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. يأتينا بعض الناس ربما هذا الأمر لا يشعر به عامة الناس، صدقوني، أحيانا بعد صلاة الجمعة يأتي بعض الناس المتحرقين وربما وقعوا في ذنب أكبر من هذا الذنب بكثير. بعضهم ربما يأتي إلينا فيقول أنه وقع في الزنا، حتى صدقوني إن البعض قد وقع في زنا المحارم. وعندما أنت تسأل عن ذلك الأمر وتتبسط في هذا الأمر لتأخذ وتحل هذا الأمر، لا أقول له أبش في وجهه، لا، وإنما أبين له الحكم، أستوعبه، لا أريد أن يزيد في المعصية، أريد أن أكون عونا له على طاعة الله عز وجل. ينبغي أن يكون كل واحد منا داعية إلى الله عز وجل من أجل أن نساعد هؤلاء الشباب الذين ظلمهم المجتمع، ظلمتهم البيئات التي يعيشون فيها، ظلمهم التأخر. عندما تسمع أن نسبة من البلاد في بلادنا صارت من أكثر البلاد تأخرا للشباب عن الزواج ووقوعا في كثير من المعاصي، المعاصي اليوم على قارعة الطرق، من يريد فكل ذلك يعني متيسر، أما مسائل السكن ومسائل الزواج فإنها معقدة، ونحن لا نساعد بعضنا بعضا وإنما نتفاخر، وربطنا كل شيء اليوم في مسألة الزواج، وهذه مسألة خطيرة جدا. الشباب تتحرك، ومع هذا ربما لا تجد كل إنسان إنما يريد شيئا عظيما. كان الرجل يعرض بنته، وأحيانا حدث معي مرة حادثة ولو خرجت عن الموضوع، أن رجلا، تعرفون أنه عندنا في الحي يعني بعض الأزقة كلها أو أغلبها من النصارى، قال لي إن بيتي لم يطرق وأنا عندي عدد من البنات وأنا أرغب بتزويجهن، وعند ذلك وخاصة أنا أسكن في هذا الحي، وهكذا كان نصيبي أن أسكن في أحد هذه البيوت، وكان الناس سابقا يطرقون هذه البيوت، فهذه هذا الزقاق لا يدخلونه أبدا، يعلمون نحن نريد امرأة مسلمة. وقد كان عند هذا الرجل عدد من الفتيات ويريد أن يزوجهن ويطمئن عليهن، وجاء إلي شاكيا. سبحان الله، هيأ الله لي أن خطبت في يوم الجمعة عن هذا الموضوع، ثم أشرت إشارة، ما إن انتهى أسبوع حتى قال لي بعد ذلك، جاءني بعض الناس من يطلب عنوانه، قال الحمد لله فقد سترت كل هؤلاء الفتيات والبنات وكفاني الله سبحانه وتعالى. كان رجلا يخاف على عرضه، يخاف على بناته، فانظروا إلى هذه المسألة. فنحن ينبغي علينا معشر المفتين، أعيد، أن نكون يعني طبعا نحن لا نصل إلى درجة مفتين، لكن نسأل، وما دام الإنسان يسأل ومن كان عالما في مسألة فهو عالم بها ويفتي بها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب، أن نكون من أصحاب الأخلاق الحسنة المرضية التي نستوعب فيها كل الطبقات من الشباب والكبار والرجال والنساء. اليوم في مسائل الطلاق الذي يأتينا، ينبغي أن يأتي الرجل فيسأل. صدقوني أكثر من 90% تأتي المرأة تسأل، وهي التي كأن هي التي تخاف، والرجل يلقي بالطلاق ولا يبالي ماذا حدث بعد ذلك. وإذا أردت أن تسأل اذهب إلى مكتب الفتوى حتى في وزارة الأوقاف، فإنك ترى، قد لا ترى رجلا واحدا وترى عشرات النساء كل واحد تسأل. والأصل في السؤال عن الطلاق من؟ الرجل. الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، نسأل المرأة هل انتهيت من العدة أم لا، أما الرجل هو الذي يبحث عن هذا الأمر. والمشكلة الأصعب من ذلك أنه تصدر في المجتمع مجموعة من الذين لا يخافون الله عز وجل ويأخذون المال على الفتوى، أو يأخذون الشهرة على ذلك، أو يأخذون المال تحت اسم الصدقة والكفارة وهم كذبة في ذلك، وكل شيء عندهم يصح. هذه مشكلة أكبر وطامة أكبر، ولذلك هذه يعني إذا أخذ الإنسان صرنا بعد ذلك والعياذ بالله كبني إسرائيل في هذه المسألة. المسألة 11، قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك، تباينت المذاهب فيه. يعني هذه الكلمة ستأتي، الأصل في الكفارة أن يخرجها الإنسان على فقراء ومساكين لا تجب نفقته عليهم، لأنه لو دفعها إلى زوجته أو دفعها إلى ولده أو دفعها إلى أمه أو دفعها إلى أبيه، عند ذلك فإنه يوفر عليه النفقة، فكأنما دفعها لمن؟ لنفسه. فكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال له أطعمه أهلك، وكيف نستطيع أن نقول في هذا الأمر؟ هل ذهبت الكفارة عنه؟ هل سقطت هذه الكفارة؟ أم فعل الأولويات يطعم أهله لأنهم جياع الآن ثم تثبت هذه الكفارة في ذمته؟ أم أن هذا الأمر يعني أن هذا الأمر يمكن أن يكون خاص بهذا الرجل الذي وصل إلى هذه الدرجة من الفقر؟ أم كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه؟ أم ثبتت في ذمته أقوال كثيرة للعلماء في كلمة أطعمه أهلك؟ تباينت المذاهب فيه، فمن قائل يقول هو دليل على إسقاط الكفارة عنه لأنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه. هذا إذن من الجهة الأولى الإسقاط يحتاج إلى دليل، أما أنه لا يمكن أن يصرف كفارته إلى أهله ونفسه فهذا صحيح. وإذا تعذر أن تقع كفارة ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم استقرار الكفارة في ذمته إلى حين اليسار، لزم من مجموع ذلك سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لسبب وجودها. هذه المسألة إذا قلنا سقطت عنه، كيف نرد على هذا القول؟ نقول إن الوجوب بالنسبة للكفارة معلوم قبل الحديث، وهذا الرجل لما كان فقيرا الآن خذ هذا وأطعمه أهلك، لكن ثبوت الكفارة من دليل سابق على ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممنوع، ولذلك كان البيان سابقا عن هذا السؤال، ويعلم الصحابة من يفعل هذا الفعل ما هو حكمه، يحتمل هذا الأمر. وربما قرر ذلك بالاستشهاد بصدقة الفطر حيث تسقط بالإعسار المقارن لاستهلال الهلال. صدقة الفطر محصورة تجب في ليلة رمضان، ولكنها تجب بشروط، وهذه الشروط أن يدرك الإنسان جزءا من رمضان وجزءا من شوال، وأن يكون حرا، وأن يكون عنده ما يزيد على نفقته ونفقة عياله في يوم العيد. فإن كان فقيرا فالأصل لا تقع عنه، أما هنا فقد تكلف شخصيا بذلك، وهذا قياس يعني أبعد من القياس الأول. وهذا قول للشافعي، أعني سقوط هذه الكفارة بهذا الإعسار المقارن، لكن ليس هذا مفتى به الآن في مذهب الإمام الشافعي. ومن من قائل يقول لا تسقط الكفارة بالإعسار المقارن، وهو مذهب مالك، والصحيح من مذهب الشافعي أيضا وبعد القول بهذا، طبعا إذن لا تسقط، وهذا القول هو القول الصحيح من مذهب الشافعي، كلام جديد، وبعد القول بهذا المذهب فها هنا طريقان، أحدهما منع أن لا تكون الكفارة أخرجت في هذه الواقعة، إلى الآن ما أخرجنا. وأما قوله عليه الصلاة والسلام أطعمه أهلك ففيه وجوب، منها ادعاء بعضهم أنه خاص بهذا الرجل، أي يجزئه أن يأكل من صدقة نفسه لفقره فسوغها له النبي صلى الله عليه وسلم. صدقة الإنسان على نفسه، وحقيقة الإنسان يصرف على نفسه لا يتصدق على نفسه، هل هذا خاص بهذا الرجل؟ هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لك خاصة؟ هل قال له لا تجزئ أحدا بعده؟ هل قال له هل هذا معلق برقب إن هذا معلق برقبتك؟ إلى غير ذلك، هذا يحتاج إلى بحث أكثر من ذلك. ومنها ادعاء أنه منسوخ، يعني هذا لم فقط في حق كان هذا القول عمل به بهذا الإنسان وبعد ذلك نسخ، وهذان ضعيفان، أن يتصدق على نفسه ودعوى النسخ أيضا يعني أيضا غير ظاهرة في هذا الكلام، إذ لا دليل على التخصيص أنه لم يقل له ولك خاصة في هذه الرواية ولا على النسخ. ومنها أن تكون صرفت إلى أهله لأنه فقير عاجز لا يجب عليه النفقة لعسره، وهم فقراء أيضا. أما نفقة الزوجة ولو كان معسرا فتبقى عليه ولو في ذمته ولو بعد أيام، أيضا هذا يعارض هذا الأمر، فجاز إعطاء الكفارة عن نفسه لهم. وقد جوز بعض أصحاب الشافعي لمن تلزم لمن لزمته الكفارة مع الفقر أن يصرفها إلى أهله وأولاده، وهذا لا يتم إلا على رواية من روى كله وأطعمه أهلك. ومنها ما حكاه القاضي أنه قيل لما ملكه إياه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج جاز له أكلها وإطعامها أهله للحاجة، وهذا ليس فيه تلخيص ولا تخصيص أحسن، وهذا ليس فيه تخصيص، لأنه إن جعل عاما فليس الحكم عليه، وإن جعل خاصا فهو القول المحكي أول. الطريق الثاني وهو الأقرب أن يجعل إعطاؤه إياها لا عن جهة الكفارة، وتكون الكفارة مرتبة في الذمة لما ثبت وجوبها في أول الحديث والسكوت لتقدم العلم بالوجوب، فإما أن يجعل ذلك مع استقرار أن ما ثبت في الذمة يتأخر للإعسار، يبقى هذا معلقا في ذمته حتى يصبح ميسورا وبعد ذلك يخرج، ولا يسقط للقاعدة الكلية والنظائر، أو يؤخذ الاستقرار من دليل يدل عليه أقوى من السكوت. انتهت هذه المسألة. المسألة الثانية عشر، جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع. يعني الآن قلنا كل إنسان جامع زوجته وهو في حال الصيام وجب عليه أمر القضاء لهذا اليوم لأنه أفسد، والكفارة لا يعني أنه إذا صام شهرين متتابعين انتهى الأمر، صام كفارة لكن ما صام القضاء، هذا اليوم له يوم قضاء فيصوم يوما قضاء وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يصوم الشهرين المتتابعين هذه الكفارة. جمهور الأمة على وجوب القضاء على مفسد الصوم بالجماع، وذهب بعضهم إلى عدم وجوبه لسكوته عليه الصلاة والسلام عن ذكره، وبعضهم ذهب إلى أنه إن كفر بالصيام أجزأه الشهران، وإن كفر بغيره قضى يوما، والصحيح ماذا؟ وجوب القضاء أول والسكوت عنه لتقرره وظهوره. كل من أفطر يوما من رمضان ماذا عليه؟ عليه أن يصوم القضاء أولا، ثم بعد ذلك ماذا عليه؟ عليه عقوبة أخرى، عليه كفارة، فعليه أن يقوم بها، والسكوت عنه لتقرره وظهوره. وقد روي أنه ذكر في حديث عمرو بن شعيب وفي حديث سعيد بن المسيب أعني القضاء، والخلاف في وجوب القضاء موجود في مذهب الشافعي ولأصحابه ثلاثة أوجه، وهي المذاهب التي حكيناها، وهذا الخلاف في الرجل، فأما المرأة فيجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم إذ لم يوجب عليها الكفارة. إذن المستقر في مذهب الإمام الشافعي ماذا؟ كل كتب الشافعية الآن بعد التحقيق أن القضاء يجب عليه غير مسألة الكفارة. يعني أحيانا توجد أقوال لبعض الشافعية لكن أخذ بها أو لم يؤخذ، إذن هذه الأقوال ما عدا وجوب القضاء كلها مطروحة ولم يؤخذ أي قول منها، والأصل وجوب القضاء في مذهب الإمام الشافعي، وهذا الذي يوجد في متون الفقهاء. المرأة الآن يا ترى أفطرت حقيقة بالجماع أم أفطرت بالدخول؟ نحن نعلم أن دخول أي شيء إلى أحد السبيلين ماذا يؤدي؟ يؤدي إلى الإفطار، فهي في الحقيقة أفطرت بالدخول قبل الجماع، يعني أول بداية الدخول أفطرت في أصل الدخول. بعد أن دخلت حشفة الرجل إذا تم دخول صار الآن أفطرت بالجماع، يعني صار المرحلة الثانية الجماع، فكان الإفطار بالنسبة إليها مقدما على مسألة الجماع، فهي مفطرة ثم بعد ذلك، يعني أول الدخول يؤدي إلى الإفطار، سواء بأي شيء، أي شيء دخل يعني حتى ولو دواء عند ذلك فهذا يؤدي إلى الإفطار. بعد ذلك تغيب الحشفة في فرج المرأة، هذا الحكم الذي يتعلق به مسألة الجماع، يعني إن الجماع هو أو هو المفطر، هو الحد الذي يوجب الغسل. المفطر بالنسبة للجماع، يعني ماذا متى نسمي جماع؟ عندما يكون هنالك موجب للغسل. يعني هذه أمور تتعلق، إذا دخل مقدار الحشفة في فرج المرأة أولا نقول هذا الدخول تم، إذن وجب الغسل، وجب الغسل. وجب تمام المهر في الدخول الأول، نعم وجب تمام المهر. صار الرجل محصنا، نعم صار الرجل محصنا. وجب الغسل، نعم. إن كان هذا في حرام وجب الحد، نعم وجب الحد. إذن تجد أن كل مسألة من المسائل بأي شيء تتعلق، تتعلق في هذه المسألة. فالمرأة وجب عليها القضاء من غير خلاف عندهم، إذ لم يوجد عليها الكفارة لأنها أفطرت حقيقة بالدخول قبل أن يجب عليها في مسألة الجماع. المسألة الثالثة عشرة، اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة. هذه المرأة قد تكون سببا وقد لا تكون سببا، وقد تكون مطيعة وقد تكون منكرة، نعم قد توافق وقد تخالف. طيب ما الحكم في كل هذه الحالات؟ نحن الأصل قبل أن ندخل في الخلافات الآن، من له القيادة في هذا الأمر، الرجل أم المرأة؟ الرجل. لذلك الأصل في الكفارة أنها متعلقة بالرجل. الحديث لو رأينا الحديث وقرأناه كلمة كلمة ونظرنا فيه، هل تعرض الحديث للمرأة؟ ما تعرض الحديث للمرأة مطلقا، إذن ليس عليها شيء. هل تعرض الحديث أنها في تلك الليلة يعني كانت قد انتهت من حيضها واغتسلت فهي مفطرة في هذا اليوم؟ تكلف هذا صحيح، وهذا لا يوجد أيضا في الحديث. إذن هذه النتيجة قبل أن نقرأ هذه المسألة. اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطئها الزوج، هل تجب عليها الكفارة أم لا؟ وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عن أحمد، وهذا العمل وهذا القول ليس المفتى به كما قلت عند الشافعية. الثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصوص عند أصحاب الشافعي من قوليه، ثم اختلفوا هل هي واجبة على الزوج لا تلاقي المرأة أو هي كفارة واحدة تقوم عنهما جميعا، كفارتين. الذين قالوا يعني تجب الكفارة على المرأة، هل تجب كفارة على المرأة على حدة وكفارة على الرجل على حدة؟ نعم. وفيه قولان مخرجان من كلام الشافعي، واحتج الذين لم يوجبوا عليها الكفارة بأمور منها ما لا يتعلق بالحديث فلا حاجة بنا إلى ذكره. الحديث لم يذكر المرأة ولم يتناولها في أي جانب، ولو كان المرأة عليها أي شيء هل يسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فشيء سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما أنتم تتداخلون فيه؟ والذي يتعلق بالحديث من استدلالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المرأة بوجوب الكفارة عليها مع الحاجة إلى الإعلام لو كانت الكفارة عليها. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أنا اليوم إذا طلبت منك أن تصلي وأنت لا تعرف الصلاة، ثم هل يحق لي أن أسألك لماذا لم تصلي؟ تقول لي علمتني الصلاة. أنت علمني الصلاة أولا. يعني حتى كثير من الناس اليوم للأسف، يعني لو قلت لهم فلان جاء ليدخل في الإسلام، باخذون عند الشيخ، باخذون عند القاضي، أنت أول شيء أول أمر عليك أن تقول له هذا الوقت لماذا تؤخره؟ لعله يموت. فعليك أن تقول له أشهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بعد ذلك في صار له شيء في الطريق مات على الإسلام. أما أن تؤخره، بعض الناس كتراني فزلك في هذا الأمر كثيرا، هل قرأت عن الإسلام؟ هل تعرف ما معنى الإسلام؟ هل أنت جاد في هذا؟ نحن لا نريد كثرة عدد وإنما نريد نوعيات ومن الكلام هذا. ماذا؟ هل كلفك الله بهذا؟ هل أنت رب؟ هل كان النبي يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ مباشرة إذا طلب قل له افعل هذا وانتهى الأمر. لا تدري متى تكون النهاية بالنسبة إليه. فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في الحاجة في الإيمان أن تقول له مباشرة، صحيح؟ بعد ذلك يدخل وقت الصلاة، تعلمه الصلاة، تعلمه الطهارة، تدريجيا المسألة تلو الأخرى. يأتي رمضان تعلمه الصيام، يأتي الحول تعلمه الزكاة، وهكذا تدري. يعني أنت تأخذ الأول فالأول. لذلك النبي اللهم صل عليه عندما قال إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا قد يقول قال ما علمنا الحج؟ لا، عندما قال هذا الأمر ما كانت أشهر الحج، وعندما صارت أشهر الحج في السنة التاسعة لهجرته صلى الله عليه وسلم أعلن بالناس أنه حاج إلى بيت الله الحرام، وذهب إلى الميقات وأقام بالميقات مع قرب الميقات من المدينة المنورة، أقام فيه صلى الله عليه وسلم، وأخذ الناس يجتمعون في هذا الميقات. ثم انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد الإحرام من ذو الحليفة من أبان الذي تسمى الآن بئر علي، نعم. فأخذ ينطلق صلى الله عليه وسلم قائلا خذوا عني مناسككم، الآن قائد النبي اللهم صل عليه، افعلوا ما آمركم به أن تفعل. لذلك مسألتان عظيمتان في الدين، الصلاة والحج. ماذا قال فيهما؟ صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. فهذه المسائل مسائل يتبع الإنسان أعمال كثيرة ما جاءت في حديثه، وإنما جاءت في تطبيق عملي رائع قاده النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيسا أن يغدو على امرأة صاحب العسيف، قال فإن اعترفت رجمها، فلو وجبت الكفارة على المرأة لأعلمها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في حديث أنيس. يعني هذه المرأة التي جاء بعض الناس شاكيا للنبي عليه الصلاة والسلام، فأمر ووكل النبي صحابيا يسمى أنيس ليس له إلا هذا الحديث، قال اذهب يا أغدو يا أنيس، أو اذهب يا أنيس إلى هذه المرأة، أغدو يا أنيس، فإن اعترفت. يعني الآن أنت تسمع ماذا اعترافها، اعترفت في الزنا، كن أنت الآن مطبقا عليها حديث الرجم، ترجمها بالحجارة حتى الموت. فلو وجبت الكفارة على المرأة، يعني كانت عليها كفارة قبل الرجم، لأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أم يأمرها بالكفارة بعد الرجم بعد الموت؟ لا يأمرها صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أنيس. يعني كل مسألة تحتاج إلى إعلام لا بد أن نبينها قبل وقوع الحاجة إليها، فعند الحاجة إليها يكون الإنسان عالما. والذين أوجبوا الكفارة أجابوا بوجوه، أحدها أن لا نسلم الحاجة إلى إعلامها، فإنها لم تعترف بسبب الكفارة، وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما، وإنما تمس الحاجة إلى إعلامها إذا ثبت الوجوب في حقها ولم يثبت على ما بيّنه. أولا، لماذا لم يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أحيانا تذهب فتتكلم عن مسألة عنك وعن شخص آخر، هل نحكم من كلامك على الشخص الآخر أم عليك؟ نحكم عليك. أما إذا كان هنالك حكم على الشخص الآخر فنأتي به ويعترف أمامنا ويقر بما فعل، عند ذلك نقول عليك كذا وكذا. أما نحكم على الغائب بدون إقرار هذا تعسف. نعم. وإقرار الرجل عليها لا يوجب عليها حكما. هلا واحد جاء وقال أنا يعني والعياذ بالله زنيت، طيب أقمنا عليه الحد، الحاكم أقام عليه الحد، هل في هذه المسألة عند إقامة الحد عليه يقيم الحد على المرأة التي ذكرها؟ لا، هو قاذف للمرأة هذه، هو معترف بالزنا عن نفسه. أما بالنسبة للمرأة الأخرى فهي إن اعترفت أقمنا عليها، وإلا لا نقيم عليه الحد، لأنه لا يوجد عندنا دليل، فهذا قذف بالنسبة إليها وليس دليل. ودليل الزنا أحد أمرين، إما أن تقر هي وتعترف بالزنا أو أن يشهد عليها أربعة. أما هو حتى ولو افترض نفسه فقد هو وأوقع نفسه، أما ما أوقع غيره. وثانيها أنها قضية حال يتطرق إليها الاحتمال ولا عموم لها، وهذه المرأة يجوز ألا تكون ممن تجب عليها الكفارة بهذا الوطن. يعني لو كان عليها كفارة هي قد تكون صغيرة يحتمل ذلك، وهي غير مكلفة يحتمل، أو كانت مجنونة أيضا يحتمل، أو كانت كافرة ذمية نصرانية يهودية، صحيح؟ نعم كذلك. أو كانت هو واقعها وكانت في حالة الحيض لكن هو مذنب، صحيح؟ هذا أيضا. أو كانت هي قد طهرت من الحيض في هذا اليوم واغتسلت لكنها مفطرة في هذا اليوم، فعندما أتاها كانت، كل ذلك احتمالات كثيرة. نعم، لكن هذه الاحتمالات كيف نعترض عليها مع كثرتها؟ قال: واعترض على هذا بأن علم النبي صلى الله عليه وسلم بحيض امرأة أعرابي لم يعلم عسره حتى أخبره به مستحيل. إذا كان عسره النبي لا يعلم الغيب، من الذي بلغ النبي بأنه معذور؟ يعني بأنه عنده عسر وعنده فقر، هو النبي لا يعلم الغيب. وأما العذر بالصغر والجنون والكفر والطهارة من الحيض فكلها أعذار تنافي التحريم على المرأة، وينافيها قوله فيما رووه: هلكت وأهلكت. قال هلكت يعني أنا وأهلكت غيري، فهو قائد في البيت. فعندما يعني حقيقة مثلا لو انتقلنا إلى مسألة لا تتعلق بالحديث، عندما يأتي رجل ويزني بامرأة هلك هو وأهلك غيره، لأن المرأة إن كانت مطاوعة صاروا اثنين عند ذلك، هلك في نفسه وكان سببا لإهلاك غيره. لذلك أحيانا في الحديث، حديث الغار، ماذا جاء عندما ذكر الرجل أنه كانت له ابنة عم وكانت بحاجة، فهذا قال: فلما جلست بين شعبها الأربع، هي لا تريد أن تهلك، هي جائعة تريد طعاما، وصلت إلى درجة الهلاك، وهو ماذا طلب منها؟ طلب منها الوقاع. فماذا قالت له؟ ما توقفت عن الدعوة إلى الله عز وجل وهي في حالة ماذا؟ يعني ما بقي إلا الإدخال. قال: جلست بين شعبها الأربع، أو قال: جلست كما يجلس الرجل بين شعب زوجه، في أكثر منه. ماذا قالت له؟ نظرت إليه قائلة: اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. تريدني زوجة؟ اعقد علي، ائتي بالشهود. لماذا تريد هذا الأمر على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف الدين؟ لماذا على خلاف الشرع، أي شرع كانت هي قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك اتق الله ولا تفضن الخاتم إلا بحقه. حقه النكاح، إعلان هذا النكاح، وانتهى الأمر. فقام الرجل خوفا من كلمة اتق الله. ما هو التقوى؟ الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الاستعداد ليوم الرحيل، أن يجدك حيث أمرك، أن يفقدك حيث نهاك، هذه التقوى. عند ذلك قال عندما وقع في الصخرة وأغرقت عليه في الغار ماذا قال؟ اللهم إن كنت قد فعلت ذلك. قام هذا الرجل وأعطاها المال ولم يقرب من حادثة الزنا. قال اللهم إن فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. إذن عمل صالح، أين كان هذا العمل؟ في آخر لحظة. نعم، لذلك ماذا قال هنا؟ انتبهوا، هلكت وأهلكت. يعني الإنسان الآن الذي يفعل معصية في بيته وبعد ذلك يجرئ أهله على هذه المعصية، يهلك في نفسه ويهلك غيره. نعم، وينافيها قوله فيما رووه هلكت وأهلكت وجوده، وجودة هذا الاعتراض موقوفة على صحة هذه الرواية. يعني إذا أردنا أن نعترض، هل يوجد حقيقة في الرواية هلكت وأهلكت؟ رواية غير الرواية التي نشرحها. نعم. ثالثها، لا نسلم عدم بيان الحكم، فإن بيانه في حق الرجل بيان له في حق المرأة لاستوائهما في تحريم الفطر. نقول للرجل لا يحق لك أن تأتي زوجك في رمضان، ونقول للمرأة لا تمكني زوجك في رمضان أو في الصيام. وانتهاك حرمة الصوم مع العلم بأن سبب إيجاب الكفارة هو ذاك، والتنصيص على الحكم في بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين. وهذا كما أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر إجاب الكفارة على سائر الناس غير الأعراب لعلمهم بالاستواء في الحكم، وهذا وجه قوي. يعني هذا يلخص في كلمتين، كان صلى الله عليه وسلم يبين حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. يعني عندما جاء ذلك الرجل وسرق مثلا ثوب صفوان في المسجد وذكر صفوان ذلك لرسول الله، جاء بهذا اللص وقطع يده، طيب فقط ذلك اللص ولا كل لص تقطع يده إذا استوفت الشروط؟ كل لص لا يحتاج أن يعمم ويخبر ويوقع، والله تبلغ كل الأمة تعال تبلغ وتبلغت أما لا، خلاص حكمي على الواحد، حكمي على الجماعة. وإنما حاولوا التعليل عليه بأن بيّنوا في المرأة معنى يمكن أن يظن بسببه اختلاف حكمها مع حكم الرجل، بخلاف غير الأعرابي من الناس فإنه لا معنى يوجب اختلاف حكمهم مع حكمه، وذلك المعنى الذي أبدوه في حق المرأة هو أن مؤن النكاح لازمة للزوج كالمهر وثمن ماء الغسل عن جماعه، فيمكن أن يكون هذا منه. وأيضا فجعلوا الزوج في باب الوطئ، هو الفاعل المنسوب إليه الفعل، والمرأة محل، فيمكن أن يقال الحكم مضاف إلى من ينسب إليه الفعل، فيقال واطئ ومواقع، ولا يقال للمرأة ذلك، وليس هذان بقويين. المرأة يمكن أن تمكن وتسمى موطوءة وتسمى مواقعة. نعم، فإن المرأة يحرم عليها التمكين وتأثم به إثم مرتكب الكبائر كما في الرجل، وقد أضيف اسم الزنا إليها في كتاب الله عز وجل، الزانية والزاني. وبدأ الله بها لماذا؟ لأن المرأة هي سبب غالبا في مسألة الزنا قبل الرجل، فإنها لو لم تتعرض وتبدي ما عندها ما وقع الرجل في الزنا. ومدار إيجاب الكفارة على هذا المعنى. المسألة الرابعة عشرة، دل الحديث بنصه على إيجاب التتابع في صيام الشهرين، يعني لا بد أن يصوم شهرين متتابعين. كيف يحسب هذين الشهرين؟ طبعا إذا بدأ في وسط الشهر فيعد من هذا الشهر أياما صامها، ثم الشهر الذي بعده بالهلال، ثم يتمم من الشهر الثالث أياما حتى يصل إلى الثلاثين. ففي الشهر المنكسر ينبغي عليه أن يصوم، والصوم أقل من 29 في الشهر لا يوجد، فأقل الدرجات يصوم 59 يوما، هذا إذا كان الشهر منكسرا. أما إذا كان قد بدأ هذا الصيام وقد تحرى الهلال في شهرين متتاليين، إن خرجوا 29 وإن خرجوا 30 كيفما كان، فإنه أو 29 و30 فإنه يصوم هذين الشهرين. والغالب أن الإنسان يصوم شهرا منكسرا، يعني جزء من شهر ثم شهر، ثم يتمم الشهر الأول بالشهر الثالث. نعم، وهذا لابد أن يكون متتاليا، فلو أفطر يوما عليه أن يباشر مرة ثانية في البدء. المسألة الخامسة عشرة، دل الحديث على أنه لا مدخل لغير هذه الخصال في هذه الكفارة، وعن بعض المتقدمين أنه أدخل البدنة فيها عند تعذر الرقبة، وورد ذلك في رواية عطاء عن سعيد، وقيل إن سعيدا أنكر روايته عنه، يعني هذا يعني بعيد وغريب جدا، إنه إذا لم يستطع أن يعتق رقبة ماذا يفعل؟ يقدم بدنة. ولعل هذا اشتبه عليه بين الذي جامع في الحج وما بين الذي جامع في رمضان، فإن الذي يجامع في الحج عند ذلك نقول يبطل حجه ويستمر في العبادة الباطلة إلى إتمامها، وبعد ذلك يذبح بدنة وعليه القضاء في السنة القادمة، ويسن له أن يفارق المرأة زوجته التي كانت معه حتى لا يقع في السنة الثانية في هذا الأمر أيضا. ثم قال الشيخ: باب الصوم في السفر. إذن ربنا سبحانه وتعالى ذكر وأن تصوموا خير لكم، متى يكون الصوم أفضل؟ وهل يحق للرجل أنه لو علم أنه سيخرج في هذا اليوم أن يفطر، أم عليه إتمام هذا اليوم؟ وهل لو كان صائما في السفر وأصابته المشقة عند ذلك يحق له أن يفطر؟ وهل يحق له أن يبدأ يومه بالإفطار ولو كان مسافرا؟ وما هو السفر الذي يصح لنا أن نفطر فيه؟ وما أقسام السفر؟ كل ذلك سنأخذه في هذا البحث إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.